في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. وإن الذي أزرى بشمس سمائه فأبداه نورا والخلائق طين، تأنق فيه كيف شاء، وإنما مقالته للشيء كن فيكون. سمة الصبابة زفرة أو عبرة، متكفل بهما حشا وشؤون. أنحل الوجد جسمه والحنين، وبراه الهوى فما يستبين. لم يعش أنه جليد، ولكن دق جدا فما تراه المنون. حجب العاذلون عنه فما يلحون لولا البكا ولولا الأنين. وقال في ساق وساقية، أفديكما من حاملي قدحين، قمرين في غصنين في دعصين، رود منعمة ومهضوم الحشا، للناظرين منى وقرة عين. مما تردى عظم نوح وارتوى منها، وإن بقيت على العمرين. جانبت عقلي في الحسان فقال لي، لا رأي للأذنين دون العين. قامت مذكرة وقام مؤنثا، فتناهب الألحاظ بالنظرين. صب علي الراح إن هلالنا قد صب نعمته على الثقلين. وإلي كأسكما على ما خيلت، كالتبر معجونا بماء لجين. لا زال من بغض الصيام مبغضا يوم الخميس إلي والاثنين. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.